الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطن أخوة الإيمان والإسلام، مع آيات مصر الختام يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الوداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي، والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. سيدنا المولى سبحانه وتعالى له بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزولهم ذكرانا وإناثا إنه لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنه عليم إنه علي حكيم ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما Thank you. ولا نن فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سخرها عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. لنجعلها لكم تذكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق لا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وعكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم أنتم حضراتكم بذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسحلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. كبرات الصوت الحديثة والشركة عمل هندسة صوتية ضرب محمد سلام ببرحمته. الشركة عمل هندسة كهربائية ضرب عمر عطية ومنتصر العريان بتمام بشبرا جالة كبرى مخزف رش الزبير كبرى الخدمة الممتازة تحت إدارة العراقي أبو محمد المقيم بشكر أبالة. أيها السادة هذا كان لكم جزاء كانت أيكم مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.